ونكون صالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد هذا هو المجلس الخامس من مدارس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في عامها الرابع، عام 44 بعد 400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ ابتلى أي وحين اختبر إبراهيم ربه، إبراهيم مفعول به مقدم وربه فاعل مؤخر، فالمعنى وإذ ابتلى الرب تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام، كما تقول مثلا زار عمرا زيد، فزيد هو الزائر وعمر هو المزور وإن تأخر، فهذا مثله. فالله عز وجل هو المبتلي أي المختبر، وإبراهيم هو المبتلى أي المختبر، لأن العرب يميزون بين الفاعل والمفعول بالحركات الإعرابية، وبالتالي لا يتأثر عندهم حتى لو تقدم أو تأخر، فالفاعل والمفعول معروف. ونظير هذا قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء يخشون الله تبارك وتعالى. إذن وحين اختبر، واذكر حين اختبر إبراهيم ربه، وقد سبق معنا أنه قيل إن هذا مثال لاستخلاف في الأرض نجح أيما نجح، لأن إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء، وقد يعني بدأ الله عز وجل قصته بذكر نجاحه في الابتلاء وفي الاختبار، ففي هذا إشارة إلى أنه يعني كما قلنا سورة البقرة بدأ نزولها عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ البشرية بالتمكين لأهل الإسلام، ويعني بدء الانتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين والاستقلال ونشر الدين وما هي وإقامة أحكام الله عز وجل ومرحلة القوة والتمكين. فهي فيها ذكر للاستخلاف، تمهيد بذكر قصة بذكر ثلاث قصص: تمهيد بذكر استخلاف آدم في الأرض وأصل استخلاف الإنسان عموما في الأرض، ثم بعد ذلك قصة بني إسرائيل وأنه نماذج. أنا كنت عبرت بتجربة فاشلة تبعا لبعض المعاصرين، ويبدو لي أن الأولى، ثم بدا لي أن الأولى لا يقال فاشل، لأن الله عز وجل اختارهم على العالمين وكان فيهم من الصالحين وكذا، وإنما يقال تجربة يعني فيها بعض المحاذير التي تحذر الأمة من اتباعها، فيعني كان فيها بعض الإشكالات وعظم الانصياع للنبي الذي أرسل إليهم وما إلى ذلك، وإلا ففيهم أيضا من الصالحين، وفيهم كما ذكر الله عز وجل في بعض المواضع الأخرى كما قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آناء الليل وهم يسجدون إلى آخر الآيات. إذا منهم ومنهم، وقال الله عز وجل قال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ولكن فيها بعض الإشكالات التي تحذر منها هذه الأمة. طيب، وأيضا فالله عز وجل قد مكن لهم بعد ذلك، وهذا يتصل بالمثال الثالث وهو المثال مشرق وناجح ويتسى به، بل وهو الأمة هي امتداد لهذا المثال وهو إبراهيم عليه السلام. فالإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو امتداد للحنيفية التي هي دين إبراهيم عليه السلام، وقد نص الله عز وجل كما سيأتينا إن شاء الله في سورة آل عمران، قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهذا الإسلام، أصلا الأنبياء كلهم دينهم واحد، أصل دينهم واحد هو الإسلام والتوحيد واتباع أمر الله سبحانه وتعالى في كل زمن بحسب الرسول الذي بعث فيه. فهذا كله نسخ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا دين يقبله الله عز وجل إلا هذا الدين، كما سيأتينا في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام بالمعنى العام هو دين جميع الأنبياء ومنهم، وقد تمثل هذا وانحصر في خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على اليهود، لأنهم قد يتشبثون بأنهم هم امتداد لإبراهيم وأنهم من ذرية إبراهيم، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من العرب العدنانيين أيضا من ذرية إبراهيم، هذا من جهة النسب. وأما من جهة الدين فهم أولى به لاتباعهم لدينه من غير تحريف، ويعني استمرار التوحيد عندهم وإيمانهم بجميع الرسل من ذريته دون تفريق. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أن الله عز وجل اختبر إبراهيم. طيب، الله عز وجل بكل شيء عليم، فهو يعلم ماذا سيفعل العبد قبل أن يكلفه. فاختبار الله عز وجل وابتلاءه لعباده ليس بمعنى كما يكون من البشر أنه يكون جاهلا فيريد أن يرى شيئا لا يعلمه وأن يتبين له شيئا لا يعلمه، جل الله عن ذلك. ولكن الله عز وجل من عدله أنه لا يؤاخذ الناس بما علم منهم قبل أن يفعلوا حتى يفعلوا، فهذا يسميه العلماء علم الظهور، يعني أن يظهر منهم ما كان الله عالما أنهم سيفعلونه حتى يحاسبوا عليه، لأن الحساب لا يكون. الله عز وجل يقول للإنسان: أنت كنت تستكفر، ادخل النار، قبل أن يكفر. لا، بعد أن يكفر يترتب على ذلك الآثار المترتبة على فعله، وإن كان عالما من قبل وهو بكل شيء عليم أن هذا سيفعل كذا وهذا سيفعل كذا، فلا بد إذن من الاختبار لأجل ذلك. طيب، وإذ ابتلى، وفي الصحيح وفي الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فكل الدنيا إنما هي اختبار، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعني وفقهم في ذلك. فأتمهن بكلمات، يعني بأوامر أمرهن به. وقد اختلفوا في هذه الأوامر التي أمر بها إبراهيم عليه السلام، فمنهم من قال هي خصال الإسلام وذكر بعض الآيات في ذلك، ومنهم من قال هي خصال الفطرة، خمسة في الرأس وخمسة في الجسد. فالخمسة في الرأس مثلا قص الشارب، يعني وأيضا في الجسد مثل نتف الإبط وتقليم الأظفار والختان وما إلى ذلك، يعني أنها مكملات للخلقة التي الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن هناك مكملات لهذه الفطرة تكمل ما فطر الله عليه الإنسان من الجمال. فمن ذلك مثلا قص الشارب وإعفاء اللحية، وبالنسبة للرجال طبعا، وكذلك نتف الإبط والاستحداد وهو حلق العانة، وكذلك الختان، ويعني وكذلك هناك أشياء من النظافة مثل الاستنشاق والمضمضة وما إلى ذلك. فهذه قيل إنها هي التي كلف بها. وقال بعضهم بل هي الابتلاءات المتكررة التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام من أعظم الأمثلة البشرية في، ونحن نعرف أنه أعظم إنسان بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرم إنسان عند الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء في صحيح مسلم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. وهذا قال العلماء محمول على أنه قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من إبراهيم، وقيل غير ذلك. المهم أن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهو أعلى الناس منزلة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم نجح في اختبارات عظيمة جعلها الله عز وجل له لا شك في ذلك. فمن ذلك مناظرته لقومهم في الكواكب، وهي التي ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام، ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل. ومن ذلك مناظرته لنمرود، عليه من الله ما يستحق، المدعي للربوبية. ومن ذلك أنه ابتلي بالرمي في النار في سبيل الله من أجل التوحيد فلم يتراجع عن ذلك. ومن ذلك أنه ابتلي بذبح ابنه فلم يتراجع عن ذلك. ومن ذلك تكسيره الأصنام بيده ومناظرته لقومه في التوحيد. ومن ذلك أنه حرم الولد إلى أن دعا الله عز وجل. ومن ذلك أنه أمر ببناء الكعبة كما سيأتي إلى غير ذلك. فإبراهيم عليه السلام ما أعظم وأكثر مقاماته التي قامها لله عز وجل، عليه من ربه أفضل السلام الصلاة وأتم التسليم. فنجح في هذه الاختبارات، حتى إن الله عز وجل مدحه في سورة النجم فقال وإبراهيم الذي وفى، وهذا هو معنى أتم، لأن أتم ووفى متقاربا، معنى أتم كل ما أمر به عليه السلام. قال إني جاعلك للناس، أي قام بهن خير قيام بالكلمات التي أمر بهن وابتلي بهن واختبر. قال الله عز وجل لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما. لما نجح إبراهيم أيما نجح في هذه الابتلاءات أثابه الله عز وجل أن جعله قدوة للناس وأمة عليه السلام يقتدون به في الخير. قال ومن ذريتي، إبراهيم عليه السلام يريد أن يكون أيضا من ذريته أئمة في الخير يقتدى بهم. قال الله عز وجل في الرد على ما طلب إبراهيم قال لا ينال عهد الظالمين، يعني أجابه، بل قال العلماء إن الله عز وجل ما بعث نبيا بعد إبراهيم إلا من ذريته. قال تعالى وجعلنا في ذريته، أي ذرية إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما في سورة العنكبوت. فحصر الله النبوة بعده في ذريته، فالنبي صلى الله عليه وسلم من ذريته وجميع الأنبياء بني إسرائيل من ذريته، لأن إسرائيل كما تقدم لنا هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يعني جميع الأنبياء الذين ذكروا في القرآن من بني إسرائيل إلا 10، يعني 15 نبيا هم من ذريته، من ذرية إسرائيل وغيرهم أيضا، كل من جاء بعده، أما قبله فهذا شيء آخر، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن نبهه الله أن عهده لا ينال الظالمين من أبنائه، فلا يصيبهم هذا العهد الذي عهد إلى إبراهيم. فمن كان ظالما لنفسه بشرك أو بالمعاصي والكذا فإنه لا يدخل في هذا، وهذا يدل على أن الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه نسب ولا يجامل أحدا. فمن كان ظالما من ذرية إبراهيم كمثل من كفر من ذرية من قريش وغيرهم كأبي جهل، أبو جهل من ذرية إبراهيم، وكذلك كفرة اليهود وغيرهم، هؤلاء لا ينالون عهد الله عز وجل، أو لا ينالهم عهد الله لإبراهيم عليه السلام. قيل لا ينال عهدي الظالمين لأنفسهم بالشرك، وقيل بالمعاصي، وقيل لا يطاع ذو ظلم في ظلمه، وقيل غير ذلك. قال أصحاب التفسير واذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكاليف، فقام بها وأتم أداها على أكمل وجه. قال الله لنبي إبراهيم إني جاعلك للناس قدوة يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك. قال تعالى في سورة النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال إبراهيم واجعل يا ربي من ذريتي كذلك أئمة يقتدي بهم الناس، وقد أجابه الله كما قال الله عز وجل ونجينا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وهؤلاء من ذريته. وقال تعالى في سورة الأنعام ومن ذريته، ثم ذكر جملة من الأنبياء كثيرة، فالله عز وجل أجاب وجعل الإمام في الدين وأنه هو في ذريته، لكن ليس لكل أحد، الظالمون لا يدخلون في هذا. قال الله مجيبا إياه لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك. نعم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، طبعا هناك أقوال يعني كثيرة لكن نتجاوز، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ قلنا أي وحين، وإذ ظرف زمان يستعمل في الماضي، جعلنا البيت مثابة، المثابة من ثاب، وثاب معناها رجع، هناك كلمات متشابهة كلها بمعنى رجع، منها آب وتاب وثاب وأناب، هذه الأربعة كلها بمعنى رجع، آب رجع، تاب معنى رجع، ثاب بالثاء أيضا معنى رجع، أناب بالنون لكن مع همزة أيضا معنى رجع. فهذه جعلها استصحبها معك، لأن هذه الاشتقاقات تدور كثيرا في القرآن، استأتي معنا كثيرا إن شاء الله. مثابة إذا معناها مرجعا، يثوبون إليه أي يعودون إليه ولا يقضون منه وطرا، فالله عز وجل جعل البيت الكعبة البيت الحرام مثابة أي مرجعا للناس يعودون إليه دائما ولا يشبعون منه، يعني لأنه ما هو أفئدة المؤمنين، يحبون دائما أن يجيوا إلى الكعبة ويعبدوا الله عز وجل عندها وينالوا بهذا الثواب العظيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني أن الله عز وجل كما قال تعالى في سورة آل عمران ومن دخله كان آمنا، وقال تعالى ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالله عز وجل جعل البيت سببا للأمن، قال تعالى وهذا البلد الأمين، حتى إن أهل الجاهلية كانوا يحترمون هذا البيت ويعظمونه ولا يغيرون على أهله، يقولون هم أهل الله أهل الحرم، فجعله الله عز وجل سببا للأمن في الجاهلية والإسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت حرمه الله ولم يحرمه الناس، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يسفك فيه دم ولا ولا ولا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا فيه قراءتان، واتخذوا على الطلب، اتخذوا يعني أمر الله عز وجل الناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم الذي قام عليه عند بناء الكعبة، هذا هو أصح الأقوال فيه وفي أقوال أخرى، لكن الأصح أنه هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري عندما أراد بناء الكعبة في هذا الموضع. يعني قد يكون مقام إبراهيم في مواضع أخرى، هذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم هنا عن هذه الآية. الأصح كما رجحه البغوي وابن كثير أنه الحجر الذي قام عليه، وذلك أن إبراهيم عليه السلام كان كبيرا في السن لما أراد أن يبني الكعبة، وكان معه ولده إسماعيل في قصة طويلة معروفة مذكورة في صحيح البخاري. فلما ارتفع البناء كيف يرفعان الناس، نعرف أن الكعبة يعني عالية، كيف يبنيان؟ فأتى له بحجر يقوم عليه، فصار إبراهيم يناوله الحجارة وإبراهيم يرفع كما سيأتي إن شاء الله. فهذا فكان أن أثر القدم، قدم إبراهيم كان أثرها قال العلماء يعني موجودا في هذه الصخرة في أيام الجاهلية وفي بداية الإسلام كان موجودا، إلا أنه انمحى بكثرة مسح الناس إياه. قال السلف، عدد من السلف، مع أنهم أمروا بالصلاة عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولكن الناس كالعادة يتبركون بما لا يشرع التبرك به، فجعلوا يمسحونه حتى انطمس هذا الأثر. والآن يعني حاولوا أن كما هو معروف يعني يعالجوا ببعض اللي ويضعونه في شيء وضعوه في شيء معين وكذا منذ زمانه. هذا المقام مقام إبراهيم كان منتصقا بالكعبة قديما، لأنكم تعرفون أنه إذا احتاجه ليبني عليه احتاج أن يكون ملصقا بالكعبة، ثم فصل بعد ذلك لاحقا. فأمر الله عز وجل أن يصلى عنده، ومعروف وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم في حجته لما انتهى من طوافه وأراد أن يصلي، معروف أنه بعد الطواف الإنسان يصلي ركعتين، قرأ هذه الآية وصلى عند المقام ركعتين، فهذا من اتخاذ المقام مصلى، وكان الأئمة في زمن يصلون إليه. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا، أي أوصيناهما وأمرناهما أن طهرا بيتي، وهو البيت الحرام الكعبة، لأنه كان في مكة، ومعروف أن إبراهيم عليه السلام أصلا كان في بابل، ثم بعد ذلك هاجر، إني مهاجر إلى ربي، فهاجر إلى أرض الشام وعاش فيها، ويقال إنه مات فيها، ولكنه أمره الله عز وجل أن يأخذ إسماعيل وأمه هاجر ويضعهما في مكة، ففعل كما ذكر الله في سورة إبراهيم، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. فبعد ذلك رجع إليه بعد أن كبر إسماعيل وقال إن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا كما جاء في صحيح البخاري، فساعده إسماعيل عليه السلام. قيل إن إسماعيل سمي بهذا، طبعا هذه الأسماء الأصل فيها أنها أسماء غير عربية أصلا، إبراهيم وإسماعيل، لكن بعضهم يذكر لها اشتقاقا من باب اللطائف يعني. فإبراهيم قيل إن أصله أب رحيم، وإسماعيل قيل إنه إن إن إنه طبعا معروف أن إبراهيم لم يكن له ولد حتى دعا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال كما في سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، وهذا يدل على أن إبراهيم كان يدعو. فقيل إنه كان يقول يا إسماعيل، يعني يا إسماعيل، يعني طبعا سبق معنا أن إيل قيل هو الله سبحانه وتعالى، إسرائيل معنى عبد الله، فقيل اسمع دعائي يعني أن استجب دعائي يا إيل، اسمع يا إيل، فصار إسماعيل كذا، هكذا قيل الله أعلم. ومعروف أن يعني بعض اللهجات هذه قريبة ولها علاقة باللغة العربية والعبرية، إلى يومنا هذا فيها تقارب مع اللغة العربية في الجملة، يعني في علاقة، في شيء من العلاقة بينهما. أن طهر بيتي طهراه، قيل طهراه تطهيرا معنويا برفعه على التوحيد وما إلى ذلك والإخلاص، وأيضا قد يشمل يعني معاني أخرى تلتحق بذلك. أن طهر بيتي الكعبة للطائفين، أي لمن يدور حوله تقربا إلى الله عز وجل، والعاكفين أي المقيمين عنده المجاورين لعبادة الله تبارك وتعالى، والركع السجود أي المصلين، الذين ركع جمع راكع، والسجود أيضا جمع ساجد، لأن فعل يجمع فاعل المذكر على فعل، فتقول صائم وصوم وقائم وقوم ونائم ونوم، فأيضا وراضع ورضع مثلا، كذلك راكع وركع والسجود، وركع السجود أي للمصلين، فأهل الطواف وأهل الاعتكاف وأهل الصلاة يعبدون الله عز وجل في هذا المكان الذي هو أعظم بيت لله عز وجل، أول بيت له. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وحين قال إبراهيم، واذكر حين قال إبراهيم داعيا ربه، يا ربي اجعل هذا البلد الذي هو مكة، اجعل هذا البلد بلدا آمنا لا خوف فيه، وقد أجاب الله دعاه، وارزق أهله من الثمرات، يعني دعا الله عز وجل أن يرزقوا، لأن وسبب هذا قال العلماء لأنه أسكنهم بواد غير ذي زرع، ما فيه يعني محاصيل ولا فيه ثمار، فلهذا دعا الله أن يرزقهم من الثمرات، وقد أجاب الله عز وجل دعاء، كما قال الله عز وجل يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، كما في سورة القصص. قال وارزق أهله من الثمرات، ثم خصص ارزق أهله، هذا عام حتى في الكفار، ولهذا خصصه فقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني ارزق المؤمنين. فالله عز وجل قال له، قال ومن كفر، قال الله عز وجل حتى من كفر سأرزقه، ولهذا قال فأمتعه قليلا، يعني سأرزقه، لأن الدنيا الله عز وجل تكفل فيها برزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، لأن الرزق من فروع الربوبية، هذا لكل أحد، لكن هذا متاع قليل، لأن الدنيا مهما عظمت إنما هي متاع زائل، لهذا قال فأمتعه قليلا، يعني زمانا قليلا ولكن لا فائدة، لماذا؟ ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وهذا يدل على أن الكافر قد يمتع في الدنيا، ما في إشكال، بعض الناس يقولون كيف يكون الله يبغض الكفار ويعطيهم في الدنيا، بالعكس قد يكون هذا من هوانهم عليه، لأنهم ليس لهم شيء إلا هذا، ولأنه يؤدي إلى استدراجهم وبقائهم على الكفر حتى يخلدوا في نار جهنم أبد الآبدين، ولا ينتهون ولا يرجعون عن غيهم وضلالهم، سواء كافر معين أو الكفار عموما، فهذا ليس دليلا. ولهذا لما قال عمر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأثر جنبه من خشونة ما ينام عليه، فبكى وقال يا رسول الله فارس والروم فيما هم فيه وهم لا يعبدون الله، وأنت يعني رسول الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، قال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، لكن الإنسان لابد أن يكون عالما بالله، يفهم عن الله كتابه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقيس الأمور بمقاييس الدنيا التافهة الزائلة، ولكن الناس أكثرهم يجهلون، يعني لا يعرفون هذا، ولهذا يظنون أن الدنيا ليست دليلا على رضا الله عن العبد، لا مسلم ولا كافر، حتى المسلم لو أعطاه الله من الدنيا فهذا ليس دليلا على أن الله يحبه، إنما الدليل على محبة الله والتوفيق للصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. إنسان يرونه الناس ثيابه رثة ومغبر وكذا وشعره غير مرتب، وهو لو أقسم على الله أن يفعل شيئا لأجاب الله دعاء، فليست الدنيا ليست الدنيا بدلالة أصلا على الكرامة عند الله عز وجل. واذكر، والله عز وجل قد ذكر هذا في مواضع كثيرة في كتابه. قال أصحاب التفسير: ثم اضطره أي ألجئه إلى عذاب النار الأليم، وبئس المصير هي، اللي هي النار، بئس المرجع والمكان الذي يصير إليه الإنسان، جهنم والعياذ بالله. قال: واذكر حين جعل الله البيت الحرام، قالوا: واذكر حين جعل الله البيت الحرام مرجعا للناس تتعلق به قلوبهم، كلما رحلوا عنه رجعوا إليه وجعله أمنا لهم لا يعتدى عليهم فيه، وقال للناس: اتخذوا من الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم وابن الكعبة مكانا للصلاة، وأوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأقذار والأوثان، يعني ذكروا التطهير الحسي والمعنى، وتهيئته لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وغيرها. واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم وهو يدعو ربه: ربي اجعل مكة بلدا آمنا لا يتعرض فيه لأحد بسوء، وارزق أهله من أنواع الثمرات، واجعل رزقه خاصا بالمؤمنين بك وباليوم الآخر. قال الله: ومن كفر منهم فإني أمتعه بما أرزقه في الدنيا متاعا قليلا، ثم في الآخرة ألجئه مكرها إلى عذاب النار، وبئس المصير الذي يرجع إليه يوم القيامة. من فوائد الآيات أن المسلمين مهما فعلوا من خير لليهود والنصارى فلن يرضوا حتى يخرجوهم من دينهم ويتابعوهم على ضلالهم، لأن الإشكال الخلاف بينهم في الدين. الإمامة في الدين لا تنال إلا بصحة اليقين والصبر على القيام بأمر الله تعالى، كما فعل إبراهيم عليه السلام. بركة دعوة إبراهيم عليه السلام للبلد الحرام حيث جعله الله مكانا آمنا للناس وتفضل على أهله بأنواع الرزق. ثم قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني أن كما أمرهما الله عز وجل رفعا قواعد البيت ودعا الله عز وجل أن يتقبل منه. واذكر حين يرفع إبراهيم القواعد أي الأسس أساس البيت من الكعبة، وإسماعيل أيضا يرفع مع أبيه قائلين: ربنا أي يا ربنا تقبل منا هذا العمل الصالح إنك أنت السميع العليم. قال بعض العلماء وقد بكى كثيرا وتأثر بهذه الآية: أمر مخصوص بشيء مخصوص لشخص مخصوص، ومع ذلك يسألان الله القبول، يعني الله هو الذي أمرهما أصلا أن يبني الكعبة، وهذا أمر خاص بهما في عمل مخصوص، الله هو الذي أمر، ومع ذلك يقولان ربنا تقبل منا. فينبغي للمؤمن أن يكون وجلا وهمه أن يقبل عمله، لا أن يدل على الله بعمله وأن يمن على الله بعمله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولة أعمالهم. إنك أنت السميع العليم، فأنت سميع لدعائنا، عليم بنياتنا وما في قلوبنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا واجعلنا جميعا أنا وابني مثلا مسلمين لك، أي منقادين مخلصين لغير ذلك، ومن ذريتنا أيضا اجعل أمة مسلمة لك موحدة مخلصة. وأرنا مناسكنا، يعني اهدنا لمناسكنا. المناسك قيل إنها المناسك المعروفة، وقيل الشرائع، وقيل المذابح، وقيل العبادات والشرائع، وقيل غير ذلك، لأن النسك يطلق على هذا، يطلق على العبادة، قال تنسك فلان أي تعبد مثلا، وتطلق على الذبح، قل إن صلاتي ونسكي أيضا، قيل عبادتي وقيل ذبحي خاص، وتطلق أيضا على الأماكن التي يحج إليها، معروف يقال المناسك إذا يقصد بذلك عرفة ومنى والمزدلفة ومناسك الحج، وتطلق على الشرائع عموما. لكل أمة جعلنا منسكا ومناسكه، قيل شريعة، قيل غير ذلك أيضا، وقيل عيدا، لأن كل هذا مما شرعه الله عز وجل. وتب علينا، انظر إلى تواضعهما ويعني إزرائهما على أنفسهما وبعدهما عن العجب عليهما السلام، هما نبيان عظيمان بل رسولان، فيقول تب علينا، ارجع علينا، يعني وفقنا لأن نرجع إليك ونحو ذلك، إنك أنت، واعف عنا وتجاوز عنا، إنك أنت التواب الرحيم، فهذا من صفتك اللازمة أنك كثير التوبة على عبادك واسع الرحمة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا يا ربنا، وأيضا ابعث فيهم أي في ذريتنا الأمة المسلمة هذه رسولا منهم أي رسولا من تلك الأمة، والمقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، لأن إبراهيم دعا الله عز وجل فاستجاب له الله عز وجل وجعل أعظم رسول من ذريته وفيه، وبشرى عيسى لأنه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يتلو عليهم آيات، هذا الرسول ماذا يفعل؟ يتلو ويقرأ عليهم آياتك التي أنزلتها عليه القرآن، ويعلمهم الكتاب. إذن يعلمهم، ليس المقصود مجرد التلاوة عليهم، بل يعلمهم معاني الكتاب. فالقرآن أنزل ليعلم معناه ويعمل به، ليس مجرد تلاوة كما اتخذه بعض الناس أنه تلاوة فقط. لا، تلاوة القرآن خير عظيم، لكن هي وسيلة لشيء آخر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا هو المقصود من إنزاله. والحكمة، الحكمة قيل هي السنة، يعني الوحي الذي وحي إليه من غير القرآن. السنة، وقيل هو الفقه يعني في الدين، والإصابة في القول والعمل، ويعني المواعظ والتأفل. ولهذا قال: ويزكيهم أيضا، أي ويطهره، لأن الزكاة معناها الطهارة، معناها تطهير النفس. فالرسول إذن مهمته ثلاث أشياء: تلاوة الآيات، التعليم، التزكية. وهذا يدل على أن المعلمين الذين هم كالخلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنصب لا بد أن يهتموا بكل هذه الأمور: تصحيح القرآن لفظا، ومعرفته معنا، ومعرفة السنة والأحكام، وأيضا تزكية النفوس. سبحان الله، إبراهيم عليه السلام قدم التعليم على التزكية، وهذا هو الموضع الوحيد تقريبا في القرآن في ما أحسبه الذي قدم فيه التعليم على التزكية. وإنما جاء على لسان إبراهيم. وأما الله عز وجل سيأتي أنه لما ذكر الله هذا الرسول عكس، فقدم التزكية على التعليم. وفي جميع القرآن التزكية مقدمة على التعليم، مما يدل على عظم شأن التزكية، لأن العلم من غير زكاة نفوس يصير وبالا على صاحبه وينقلب عليه ويكون عالم سوء. أما إذا كان طاهر القلب يعني والنفس وخاشعا لله عز وجل انتفع بعلمه ونفع بإذن الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الربانيون هم أهل خشية الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا إياكم منهم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقيل يزكيهم أن يأخذوا منهم الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب، قال: إنك أنت العزيز الحكيم يا الله، أنت العزيز وأنت الحكيم، فبعث فيهم رسولا. فالعزة منتهى القدرة، والحكمة منتهى العلم، والذي يريد أن يفعل شيئا لا بد أن يبلغ الغاية، لا بد أن يكون قادرا عالما. والعزة منتهى القدرة، والحكمة منتهى العلم، فلا يعجزك شيء سبحانك. قال أصحاب التفسير: واذكر أيها النبي حين كان يرفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة، هذا هو المعنى القواعد، قاعدة الشيء أساسه، وما يقولان في خضوع وتذلل: ربنا تقبل منا أعمالنا ومنها بناء هذا البيت، إنك أنت المجيب لدعائنا، العليم بنياتنا وأعمالنا. وقد اختلف العلماء هل إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة أم أن الكعبة كانت مبنية قبله. فقال كثير من العلماء: الكعبة كانت مبنية قبل إبراهيم، ولهذا قال يرفع القواعد. إذن قواعد كأنها موجودة أصلا وهو يرفعها فقط. وأيضا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وأيضا أنه قال: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهو ما بناه إلا بعد أن كبر إسماعيل، فدل على أنه أصلا معروف يعني مكانه وكذا. ومنهم من قال، طبعا جاء أن أول من بناه هو الملائكة، وقيل آدم عليه السلام، وقيل غير ذلك في أخبار يعني بمنزلة الإسرائيليات وما إلى ذلك. وبعض العلماء يعني قال: ما جاء حديث صحيح ولا دليل صحيح يدل على أن البيت كان مبنيا قبل إبراهيم، وهذه الأدلة التي ذكرت ليس منها شيء صريح في ذلك، فلا يعني ينبغي الجزم بأنه كان مبنيا قبل إبراهيم، والله أعلم. طيب، ربنا وجعلنا مسلمين، أي مستسلمين لأمرك، خاضعين لك، لا نشرك معك أحدا، واجعل واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك وعرفنا عبادتك كيف تكون. إذن هكذا فسروا المناسك العبادات. وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا في طاعتك، إنك أنت التواب على من تاب من عبادك الرحيم بهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك المنزلة ويعلمهم القرآن والسنة ويطهرهم من الشرك والرذائل، إنك أنت القوي الغالب الحكيم في أفعالك وأحكامك. ولم يبعث نبي من ذرية إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، والبقية من ذرية إبراهيم من جهات أخرى، يعني من جهة مثلا يعقوب وما إلى ذلك. طيب، قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني من ذا الذي، هذا استفهام كأنه بمعنى الإنكار والنفي، يعني أنه لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لأنها الملة المستقيمة الحنيفية التي لا عوج فيها. طيب، ما معنى إلا من سفه نفسه؟ قيل إلا من خسر نفسه، وقيل إلا من جهل نفسه فلم يعرف أن الله عز وجل خلقها فهو المستحق لعبادتها وحده، وقيل إلا من سفهت نفسه فهو سفيه لا يدري مصالح نفسه وجاهل، وقيل غير ذلك. فإذا لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا سفيه، أما كل عاقل وكل مريد لنجاة نفسه فلا يمكن أن يعدل عن ملة إبراهيم عليه السلام. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولقد، هذا في جواب قسم كما قلنا قبل، أي ويقسم الله عز وجل أنه اصطفى إبراهيم، يعني اختاره على جميع الخلائق سوى محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا لنبوته ورسالته وخلته، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه عليه السلام في الآخرة لمن الصالحين، بل هو من ذروتهم ومن أعلاهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، فإن الله عز وجل أمره بأن يسلم وجهه لله عز وجل. أسلم قيل أخلص، يعني يكون متعلق بتوحيد الإلهية، وقيل فوض أمرك إلى الله عز وجل واستسلم له، يعني يكون متعلق بتوحيد الربوبية والتوكل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال أسلمت لرب العالمين، انقاد لربه وفوض أمره إليه مخلصا. ثم إن إبراهيم عليه السلام من اهتمامه بالتوحيد وهو إمام الحنفاء، حتى عند موته وصى أبناءه بهذا، وورث توارث بنوه هذا، حتى يعقوب عليه السلام وهو حفيده ابن ابنه أيضا كذلك وصى بنيه يوسف ومن معه عند موته بنفس الوصية، ووصى بها إبراهيم، وفي القراءة الأخرى وأوصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب أوصى بنيه أيضا، يعني هذا هو المعنى، لأن يعقوب مرفوعة، وليس المقصود أن إبراهيم وصى بنيه ووصى يعقوب، لو كانت هكذا لكان يعقوب منصوبا، وإنما المقصود وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه، فاكتفي عن البنيه الثاني كما سيأتي: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. فيعقوب عليه السلام أيضا وصى بها بنيه كما إبراهيم وصى بها بنيه، والوصية العهد بالأمر الهام، يا بني، هذا يعني بنين مضافة حذفت النون، يا أبنائي، إن الله اصطفى لكم الدين، الله عز وجل اختار لكم الدين، الدنيا أعطاها لكثير من الناس ولا يعني لا ينبني عليها شيء، وأما الدين اصطفاه لكم، الإسلام الخالص الإخلاص لله عز وجل، التوحيد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا يأتيكم الموت إلا وأنتم متمسكون بهذا التوحيد، تمسكوا به إلى أن يأتيكم الموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ظاهره أنه يقول لهم موتوا وأنتم مسلمون، لكن الموت أصلا ليس بيد الإنسان. طيب، ما المقصود؟ المقصود تمسك به حتى متى أتاك الموت، أبدا إلى أن يأتيك الموت، فمتى أتاك وجدك مسلما موحدا لله عز وجل مخلصا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قال بعض العلماء: لما دخل يعقوب مصر ووجدهم يعبدون الأوثان اشتد خوفه فأكد الوصية على بنيه. طبعا يعقوب معروف أنه دخل مصر بسبب يوسف في قصته المعروفة، وقد ذكرناها ولله الحمد في سورة يوسف، ذكرها الله عز وجل وتكلمنا على تفسيرها بحمد الله عز وجل. فيعقوب حينئذ في آخر الأمر دخل مع بنيه إلى مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش، يعقوب هو أبوه. طيب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب، فلما جاء الموت حضر يعقوب الموت، حضره الموت واحتضر، إذا به يوصي بنيه، وهذا يدل على شدة تمسكه بالتوحيد، لأن الإنسان في الغالب لا يوصي بنيه في سياق الموت إلا بأهم ما يعتقد أهميته. فتجد مثلا أهل الدنيا تجد يقول يا أولادي المصنع والكذا، ومثلا لأنه أهم شيء عنده الدنيا. أما هؤلاء الأنبياء الذين هم قدوة، جعلهم الله قدوة وإما للناس، فإنهم يوصون أولادهم بالدين والتوحيد والعقيدة. فقال ما تعبدون من بعدي، جاء لهم في صيغة سؤال حتى يطمئن قلبه ينظر ماذا عندهم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. إن شاء الله نعم الإجابة. نعبد إلهك الله وإله آبائك من قبلك الذين أنت من ذريتهم، إبراهيم لأنه جد يعقوب، وإسحاق لأنه أبو يعقوب، وأما إسماعيل فهو عم يعقوب، والعرب ربما سمت العم أبا، فهو عمه، ولأنهم أئمة التوحيد ويعقوب جاء من بعدهم. إلها واحدا لا نشرك به إلها آخر ونحن له مسلمون مخلصون منقادون. تلك أمة، قال الله عز وجل عن هؤلاء الأئمة الأعلام، تلك أمة قد خلت، يعني هذه أمة قد سبق أمرها وذهبت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني ولا هم لهم عملهم وأنتم لكم أعمالكم، ولا يسأل أحد منكم عن عمل الآخر، وإنما المطلوب الاقتداء بهم فقط فيما فعلوه من هذه الأفعال النيرة الجميلة الخيرة. قال أصحاب التفسير ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم عليه السلام إلى غيره من الأديان إلا من ظلم نفسه بسفه وسوء تدبيره بترك الحق إلى الضلال ورضي لها بالهوان. ولقد اخترناه في الدنيا رسولا وخليلا، ولقد اخترناه نعم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم فنالوا أعلى الدرجات. قال بعض العلماء الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، اختاره الله لمسارعته إلى الإسلام، يعني كأن هذا تعليل، إذ هذه كأنها تعليلية جعله، يعني السبب في ذلك مسارعته لمسارعته إلى الإسلام حين قال له ربه أخلص لي العبادة واخضع لي بالطاعة، فقال مجيبا ربه أسلمت لله خالق العباد ورازقهم ومدبر شؤونهم، ووصى إبراهيم وأبناءه بهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين. إذن وصى بها أي بهذه الكلمة، وقيل بهذه الملة نعم أسلمت لرب العالمين، ووصى بها كذلك يعقوب وأبناءه، قال مناديين أبناءهما إن الله اختار لكم دين الإسلام فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا. أم كنتم شهداء إذ حضر، أي أم كنتم حاضرين، طبعا الشهادة هنا بمعنى الحضور و يعني رؤية وإدراك هذا الأمر. أم كنتم شهداء، هل كنتم شاهدين حاضرين حين حصل هذا إذ حضر يعقوب الموت، حين حضرت خبر يعقوب حين حضرته الوفاة، حين قال لأبنائه سائلا يوم ما تعبدون من بعد موتي، قالوا جوابا لسؤالي نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة لا شريك له ونحن له وحده مستسلمون ومنقادون، تلك أمة قد مضت في من مضى قبلكم من الأمم وأفضت إلى ما قدمت من عمل، فلها ما كسبت من حسن النوسي ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره، بل يجازى كل واحد بما قدم، فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم، فإن أحدا لن ينفعه بعد رحمة الله غير عمله الصالح. يعني لا تقول أنا من ذرية إبراهيم، أنا من ذرية الحسن، أنا من ذرية الحسين، أنا من ذرية العباس، هذا لا ينفعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت لكم ما كسبت. من فوائد الآيات المؤمن المتقي لا يغتر بأعماله الصالحة بل يخاف أن ترد عليه ولا تقبل منه، ولهذا يكثر سؤال الله قبولها كما فعل إبراهيم وإسماعيل. بركة دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حيث أجاب الله دعاه وجعل خاتم أنبيائه وأفضل رسله من أهل مكة. دين إبراهيم عليه السلام هو الملة الحنيفية الموافقة للفطرة، لا يرغب عنها ولا يزهد فيها إلا الجاهل المخالف لفطرته. مشروعية الوصية للذرية باتباع الهدى وأخذ العهد عليهم بالتمسك بالحق والثبات عليه ينبغي. أن يبصر هذا في فائدة تربوية، وهي أن يؤكد المربي على أولاده وعلى من يربيهم العهد في الأمور المهمة والوصية بالأمور المهمة، لا سيما أمور التوحيد والعقيدة. قال تعالى: وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني أن اليهود ادعوا أن الهدى محصور في اليهودية، والنصارى ادعوا أن النصرانية هي الهدى وحدها دون ما سواها. فالله عز وجل قال لهم بل ملة إبراهيم، يعني بل اتبعوا، المطلوب اتباع ملة إبراهيم حنيفا أي موحدا، لا يعبد غير الله، لا عزير ولا عيسى ولا غير ذلك، ويأمر بالإيمان بجميع الرسل، لا يكفر ببعض ويؤمن ببعض، وما كان من المشركين، ولم يكن قط مشركا، لم يعبد مع الله عز وجل غيره. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون. لما ادعوا أن الهدى محصور في دينهم أخبرهم أن ملة إبراهيم هي التوحيد. فأول ما إذا أردتم أن تكونوا أنتم أهل الهدى فعليكم أولا بالتوحيد، ثانيا عليكم بالإيمان بجميع الرسل، فلا تشركوا كالنصارى ولا تكفروا ببعض الرسل كاليهود، بل آمنوا بجميع الرسل ووحدوا حتى تكونوا على الملة الحنيفية المستقيمة كما زعمتم. قولوا آمنا بالله، هذا هو الركن الأعظم ويتبعه جميع أركان الإيمان، إيمان بالله عز وجل بوجوده وانفراده بالربوبية والإلهية وأسمائه وصفاته، وما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم الصحف، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ما أنزل عليهم من الكتب الإلهية مثلا والوحي عموما، والأسباط، الأسباط بمنزلة القبائل، الأسباط في بني إسرائيل بمنزلة القبائل في العرب والشعوب في العجم، وقطعناهم 12 أسباطا أمما. والأسباط أصلا هم أولاد يعقوب 12، يوسف وإخوته، لأن كل منهم نشأت عنه يعني قبيلة من قبائل بني إسرائيل. طيب ما المقصود هنا؟ قيل إن المقصود الأسباط يعني قبائل بني إسرائيل، والمقصود الأنبياء منهم، لأن الله عز وجل بعث فيهم كثيرا من الأنبياء، فالمقصود ما أنزل على أنبياء بني إسرائيل من الأسباط المختلفة. وقيل بل المقصود نفس أولاد يعقوب 12 أولاده لصلبه، قيل إنهم هم المقصودون وأنهم صاروا أنبياء بعد ذلك. طبعا يوسف معروف لا شك فيه، لكن المقصود في إخوته الآخرين. طيب قال: وما أوتي موسى وهو التوراة وعيسى الإنجيل، وما أوتي النبيون جميعا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، ونحن له أي لله عز وجل مسلمون موحدون منقادون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا هو الهدى الحقيقي، ليس أن تقول كونوا هودا أو نصارى، لا، إن آمنتم بمثل ما آمن به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من هذا، هو الإيمان بالتوحيد أولا ثم ثانيا بجميع الرسل بلا استثناء وبلا تفريق، فهذا هو الهدى الحقيقي. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، وإن أعرضوا تولوا أعرضوا عن هذا الهدى فإنما هم في نزاع وخلاف وعناد ومخالفة. الشقاق شاقة معناها خالفة، كأنه هو في شق ومخالفه في شق آخر، يعني نفرة وتباعد، فإنما هم مخالفون ومنازعون ويعني معادون لله عز وجل، فسيكفيكهم الله. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: سأكفيك شر هؤلاء، قد كفاه شرهم ونصره عليهم أيما نصر، فأذل اليهود له ونصره على النصارى هو والصحابة من بعده الذين أخذوا بمنهاجه، فنشروا الإسلام في سنيات يسيرة بالنسبة لأعمار الأمم، يعني بعد 80 سنة تقريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو 85 سنة وصل الإسلام من الصين، من حدود الصين إلى الأندلس إسبانيا والبرتغال بفضل الله عز وجل، ودك الإسلام عرش فارس وطرد الروم من إيش؟ من الشام ومن مصر ومن من الشام ومن يعني شمال أفريقيا من غيره، بل وبعد ذلك حتى الروم القسطنطينية وهم الروم الشرقيون صارت بلادهم بلاد إسلام لله الحمد، وفتحت وإلى اليوم ولله الحمد والمنة، ولا زال قبل القيامة سيدخل الله عز وجل هذا الدين كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل بنزول عيسى عليه السلام، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فهو السميع لأقوال عبادي والعليم بهم، وهو قادر على أن يكفيك شرورهم مهما دبروا وأخفوا. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، دين الله وملته توحيد، طيب لماذا سماها صبغة؟ قيل لأن أثرها يظهر كما يظهر أثر اللون على صاحبه، وقيل الصبغة أي تطهير الله، وهذا قالوا فيه رد على النصارى، لأن النصارى وإلى يومنا هذا عندهم شيء من ذلك، يأخذون الولد بعد ولادته بأيام معينة ويغمسونه في ماء أصفر معين معروف عندهم يسمونه ماء المعمودية، ومنه كانوا يقولون ليحيى عليه السلام يوحنا المعمدان، يعني أنه يعمد الناس بهذه الطريقة، ويقولون إن من غمس في هذا الماء صار نصرانيا حقا وأنه يكفر عنه الخطايا، وهو أصلا مولود بناء على عقيدتهم التي ذكرناها في غير هذا الموضع، من أنهم يزعمون أن خطيئات آدم يعني هي على البشر وكذا، ثم ومع أنه لا تزر وزرة وزر أخرى، ولكن عيسى أتى ليخلصهم من الخطيئة إلى غير ذلك مما يعتقدونهم. فرد عليهم قال ليس هذا هو التطهير، بل التطهير تطهير الله عز وجل بهذا الدين الخالص الموافق للفطرة، التوحيد الصافي النقي الذي لا شائبة فيه. ومن أحسن من الله صبغة، ولا دين أحسن من دين الله عز وجل، ولا تطهير أفضل من تطهير الله، لا تطهيركم هذا. ونحن له عابدون، نحن له مخلصون في العبادة، وأنتم له تشركون به. طيب قال أصحاب التفسير وقال اليهود لهذه الأمة كنوا يهودا تسلكوا سبيل الهداية، وقال النصارى كنوا نصارى تسلكوا سبيل الهداية. قل أيها النبي مجيبا إياهم بل نتبع دين إبراهيم المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق. الحنيفية هي الحنف في اللغة هو الميل، وقيل هو الاستقامة أيضا فيكون من الأضداد، وهو الميل عن جميع الأديان الباطلة قصدا إلى التوحيد، وإذا قلنا هو الاستقامة فهو الواضح، فهو واضح. وقيل منه ومنه قيل للمعوج الرجلين الأحنف، أحنف أنا مائل الرجلين الذي في رجليه انحراف وميل هكذا، يقول له العرب أحنف. ومنه قول المرأة يعني تلعب ولدها ويعني ترقصه، قالت والله لولا حنف في رجله ما كان في رجالكم من مثلي. طيب فالحنيفية سميت بهذا، إما إذا قلنا من الاستقامة فواضح لأن استقامة على أمر الله، وإذا قلنا الميل فهو الميل عن جميع الباطل قصدا إلى التوحيد والإقبال على الله عز وجل والإعراض عما سوى. طيب ولهذا قال الماء، قالون المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق. الميلان هذا من أين أخذ؟ من قولي حنيفة، ولم يكن ممن أشركوا مع الله أحدا. قولوا أيها المؤمنون لأصحاب هذه الدعوة الباطلة من يهود ونصارى آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزل إلينا، وآمنا بما أنزل على إبراهيم وأبناء إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وآمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب، وآمنا بالتوراة التي آتاه الله موسى والإنجيل الذي آتاه الله عيسى، وآمنا بالكتب التي آتاها الله الأنبياء جميعا لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم جميعا ونحن نعم لا نفرق نعم ونحن له سبحانه وحده منقادون خاضعون. فإن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إيمانا مثل إيمانكم فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله، وإن أعرضوا عن الإيمان بأن كذبوا بالأنبياء كلهم أو ببعضهم فإنما هم في اختلاف وعداء، هذا معنى شقاق. فلا تحزن أيها النبي فإن الله سيكفيك أذاهم ويمنعك من شرهم وينصرك عليهم، فهو السميع لأقوالهم والعليم بنياتهم وأفعالهم. إلزموا دين الله، صبغة الله هذا على الإغراء، يعني إلزموا صبغة الله. قال لك الذي فطركم دين الله، قال الذي فطركم عليه ظاهرا وباطنا، فلا أحسن دينا من دين الله فهو موافق للفطرة. هكذا الله عز وجل فطر العباد على التوحيد، كما قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لدين الله، أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر فأقم وجهك للدين حنيفا. إذن الحنيفية هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فغاية المناسبة للنفس الإنسانية أن يقال لها الخالق هو واحد فاعبد تلك الخالق، ولا تعبد معه بشرا ولا شجرا ولا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا شجرا ولا حجرا ولا غير ذلك ولا شيطانا. لماذا أعبد إنسانا مثلي؟ ما في سبب، هذا غير منطقي ولا هو موافق للفطرة. أعبد الرب الإله الواحد، هذا غاية موافق للفطرة والعقل السليم والنقل الذي جاء به جميع الرسل والأنبياء، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد والإسلام هو الموافق للفطرة السليمة لا غيره، قال وهو دين جميع الأنبياء والرسل. جالب قال فهو موافق للفطرة، جالب للمصالح، مانع للمفاسد. وقولوا نحن عابدون لله وحده لا نشرك معه غيره. قل فلما يعني كيف كانوا يحاولون أن يحتجوا لباطلهم وكذا، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قيل إن هذه الآية نزلت بسبب أن بعضهم قال للمسلمين نحن أولى منكم بالله عز وجل لأننا أولاد الأنبياء وعندنا بعث فينا كثير من الأنبياء وكذا، فجاء الرد عليهم قل أتحاجوننا في الله، أتجادلوننا يعني وتلقون علينا حججا بزعمكم وهي حجج باطلة في الله وهو ربنا وربكم، نحن نشترك في أننا في أنه رب الجميع ونحن لنا أعمالنا ولا دخل لنا في أعمالكم ولكم أعمالكم ولا دخل لكم في أعمالنا، فوالله عز وجل ليس بينه وبين خلقه نسب. ولهذا رد عليهم لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قال بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طيب قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني أنتم من جملة الناس ونحن له مخلصون، ونحن نتميز عليكم بشيء وهو أننا مخلصون لله موحدون وأنتم مشركون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، أم هل تزعمون بل هل تزعمون أن الرسل كانوا يهودا أو نصارى؟ طبعا لا، لأنهم بعثوا وخلقوا وماتوا قبل التوراة والإنجيل أصلا، فهم على الحنيفية الأولى والدين الإسلام العام بالمعنى العام. فنحن مثلا لما نقول إبراهيم مسلم لا نقصد أنه على دين على تفاصيل دين محمد صلى الله عليه وسلم الخاص، لا، وإنما هو مسلم بالمعنى العام وهو إمام الحنفاء وهو التوحيد واتباع الرسل. وإسماعيل أيضا وإسحاق ويعقوب كل هؤلاء الذين ترون أنهم تتفقون معنا أنهم أنبياء وكرام على الله عز وجل، والأسباط هل كانوا هؤلاء هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، يعني أنتم يعني تفترون على الله عز وجل بغير علم وتقولون كلاما بالخرص والتخمين، هل أنتم أعلم أم الله أعلم؟ والله قد أعلم أنهم على دين الإسلام بالمعنى العام وهو التوحيد، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ولا أحد أظلم ممن استوصاه الله أو يعني جعل الله عز وجل عنده شهادة ينبغي أن يبلغها للناس فكتموها، مثل اليهود عندهم البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم فكتموها. وما الله بغافل عما تعملون، يعني الله عز وجل ليس بساه عن عمالكم وسوف يحاسبكم عليها ويجازيكم عليها، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن لا ينفعكم الانتساب إليهم كما تقدم، بل هو بالعمل، وأنتم إذا خالفتمهم فأشركتم أو كفرتم بالرسل فلا ينفعكم كونهم من ذريتهم، والعرب أيضا من العدنانيون من ذرية إبراهيم عليه السلام، فنحن مشتركون معكم في هذا. قال قل لي أيها النبي وتجادلوننا يا أهل الكتاب في أنكم أولى بالله ودينه منا لأن دينكم أقدم وكتابكم أسبق، قالوا نحن أول أسبق، وهذا أيضا لا ينفع إذا خالف الإنسان بعد ذلك وكفر، فإن ذلك لا ينفعكم، فالله وربنا جميعا لا تختصون به، ولنا أعمالنا التي لا تسألون عنها ولكم أعمالكم التي لا نسأل عنها وكل سيجزى بعمله، ونحن مخلصون لله في العبادة والطاعة لا نشرك به شيئا. أم تقولون يا أهل الكتاب إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء من ولد يعقوب كانوا على ملة اليهودية أو النصرانية؟ طبعا لا يمكن. قل أيها النبي مجيبا إياهم أنتم أعلم أم الله، فإن زعموا أنهم كانوا على ملتهم فقد كذبوا، لأن مبعثهم وموتهم كان قبل نزول التوراة والإنجيل، علم بذلك أن ما يقولونه كذب على الله ورسله وأنهم كتموا الحق الذي نزل عليهم، ولا أحد أشد ظلما من الذي كتم شهادة ثابتة عنده علمها من الله كفعل أهل الكتاب، وليس الله بغافل عن أعمالكم وسيجازيكم عليها، تلك أمة قد مضت من قبلكم وأفضت إلى ما قدمت من عمل فلها ما كسبت من الأعمال ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا عن أعمالكم، نعم ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم، فلا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا ينتفع بعمل غيره، بل كل سيجازى على ما قدم. من فوائد الآيات أن دعوة أهل الكتاب أنهم على الحق لا تنفعهم وهم يكفرون بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سمي الدين صبغة لظهور أعماله وسمت على المسلم كما يظهر أثر الصبغ على في الثوب، يعني تشبيه على هذا يكون من أجل التشبيه فقط، أن الدين يظهر على الإنسان كما يظهر الثوب إذا صبغ، الصبغة تظهر على الصبغة تظهر على الثوب إذا صبغ، أن الله تعالى قد ركز في فطرة خلقه جميعا الإقرار بربوبيته وألوهيته، وإنما يضلهم عنها الشيطان وأعوانه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل قال خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه الآية وما بعدها نزلت في شأن تحويل الكعبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء لما كان في مكة كان يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بين يديه، وبهذا يجتمع له استقبال الكعبة وبيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة تعذر ذلك، لأن الكعبة صارت إلى الجنوب وبيت المقدس إلى الشمال لا يجتمعان، فماذا يفعل؟ قالوا فأمره الله أن يصلي إلى بيت المقدس، فصلى إلى بيت المقدس وهي قبلة اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتحول إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم، فقال الله عز وجل له ثم فمكث على هذا 16 أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، ثم أنزل الله عز وجل تحويل القبلة إلى الكعبة. وهذا معنى قول قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان ينظر يرفع صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء يتمنى أن ينزل الوحي بتغيير الكعبة القبلة إلى الكعبة، فحقق الله عز وجل له رجاءه. فلما حصل هذا تكلم في كثير من السفهاء من اليهود وغيرهم والمشركين، فمنهم من قال محمد صلى الله عليه وسلم يغير الأشياء من قبل نفسه، اليوم يقول كذا وغدا يقول كذا، وطعنوا فيه. وكذلك المشركون قالوا رجع إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع إلى ديننا، المشركين عبد الأصنام في مكة قالوا حن إلى يعني مكة وإلى كذا، فبما أنه رجع إلى قبلتنا وهي الكعبة وترك قبلة أهل الكتاب فسيرجع إلى بعد قليل إلى ديننا وهو الشرك وعبادة الأصنام، فرد الله عز وجل. سيقول السفهاء خفاف العقول، قال العلماء السفيه سفه الثوب إذا رق، فالثوب السفيه هو الرقيق الخفيف، والسفيه هو خفيف العقل، يعني أنه وقد مر معنا هذا. سيقول السفهاء من الناس اليهود ومن قال بمثل قولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لماذا تركوها؟ إن كانت الأولى حقا فقد تركوا الحق، وإن كانت باطلا فقد استقبلوا باطلا. والجواب سهل، أن هذا على حسب أمر الله، فاستقباله في وقته هذا حق واستقبال هذا في وقته حق وغيره باطل، لأن المدار على أمر الله ليس مسألة جهة. ولهذا قال قل لله المشرق والمغرب، الله مالك الجهات كلها مشرقها ومغربها، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يوفق من شاء إلى سلوك سبيله السوي المستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب قبل ذلك قال أصحاب التفسير سيقول الجهال خفاف العقول من اليهود ومن على شاكلتهم من المنافقين أيضا طعنوا، ما صرف المسلمين عن قبلتهم بيت المقدس التي كانت قبلتهم من قبل. قل أيها النبي مجيبا إياهم الله وحده ملك المشرق والمغرب وغيرهما من الجهات، يوجه من شاء من عباده إلى أي جهة شاء، وهو سبحانه يهدي من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وسطا معناها خيارا عدولا، وكما قال الله عز وجل قال أوسطهم أي خيرهم وعدلهم وأفضلهم، فالوسط هو الخيار العدل الأفضل، ومعناها جعلناكم أمة خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة. قيل يوم القيامة، قد جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري أن الأنبياء يأتون يوم القيامة يقولون هل بلغتم؟ يقولون نعم، فيسأل الأقوام هل جاءكم هذا الرسول؟ يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقال من يشهد لك يا نوح؟ فيقول ومحمد وأمته، فقال وما يدريم فقيل ما يدريم وهم يعني ما أدركوا هذا، فيقولون أنزلت علينا كتابا وبعثت إلينا رسولا فوجدنا فيه أن نوحا بلغ قومه، فيشهدون للأنبياء بالبلاغ وعلى الأمم بأنه قامت عليهم الحجة. وقيل في الدنيا أنهم حجة على الناس، من كفر أو كذا يقال له كان هناك من أطاع الله عز وجل وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر جاءكم النذير، قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء. نعم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أيضا يشهد عليكم بما عملتم. وأيضا قيل إنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، فكل رسول شهيد على قومه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا تصريح بالحكمة، الحكمة في الابتلاء ما هي؟ الحكمة أن الله عز وجل أراد ابتلاء الناس، من هو الذي يثبت على الإيمان ومن هو الذي يطيع أمر الله، ومن هو الذي لا يتزلزل. إذن هذا في إشارة إلى حكمة النسخ، حكمة من حكم النسخ. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول عند تحويلها إلى الكعبة ممن ينقلب على عقبيه ويرتد يعني عن الدين ولا يثبت عليه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن كان هذا الأمر لعظيما وشاقا إلا على الذين هداهم الله ووفقهم فكبر عليهم وربما ارتد بعضهم وكذا، وما كان الله ليضيع إيمانهم. قال العلماء لما تحولت الكعبة قالت اليهود، قال بعض اليهود للأنصار: فما قولكم في من مات قبل تحويل الكعبة؟ هل كان مات على قبلة باطلة أو؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، فنزلت هذه الآية والصحابة سألوه فنزلت هذه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قالوا أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنها بأمر الله، فهؤلاء ما أدركوا التحويل أصلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلوا كما أمرهم الله الذين ماتوا قبل التحويل، فالله عز وجل لم يكن ليضيع إيمانهم وطاعتهم لله عز وجل. إن الله سيثيبهم عليها، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والرأفة قالوا هي أشد الرحمة، فالله عز وجل رؤوف بالعباد ورحيم بهم فسيجزيهم بما يناسب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. يعني قد نرى أنك لحبك تحويل الكعبة كنت تكثر تقليب وجهك في السماء تنتظر نزول الوحي بتغيير القبلة، فاستجبنا فحققنا لك ما أردت، فلنولينك أي سنحولك إلى كعبة تحبها وترضى وهي الكعبة، فولي وجهك، هذا أمر. ولهذا قال العلماء: استقبال القبلة شرط في الصلاة، فمن تعمد مخالفة ذلك فصلاته باطل. فولي وجهك شطر أي جهة ونحو المسجد الحرام في أي مكان في العالم كنت فافعل هذا، وحيثما كنتم من الدنيا وفي أي مكان كنتم فولوا وجوهكم شطره أي قبالته ووجاهه وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن هذا الرسول رسول بما عندهم من المبشرات، وقد قيل إنه مذكور عندهم أنه يستقبل قبلة إبراهيم عليه السلام، وما الله بغافل عما يعملون، ليس بغافل ولا ساه ولا لاه عن عمل من سيء وسيجازيهم عليه ويعاقبهم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. يعني ليس الموضوع موضوع اقتناع بل هو موضوع عناد، شأن العناد، ولهذا لو جاءتهم كل آية لن يتبعوا قبلتك لأنهم يحسدون أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعندهم أهواء في نفوسهم مخالفة للحق، وأنت أيضا لست بتابعا قبلتهم، وما أنت بتابعا قبلتهم، وما بعضهم بتابعا قبلة بعض، كل مستمسك بدينه، وسيحكم الله عز وجل بينهم جميعا. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إذا اتبعت أهواء هؤلاء الناس، وهذا يدل على أنها مجرد أهواء، لأن كل ما خالف الوحي فهو هوى، بعدما جاءك العلم من الله عز وجل ببيان الحق إنك إذا لمن الظالمين. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل عن ذلك، لكن إذا قيل له هذا فغيره من باب أولى أنه يكون ظالما إذا قدم أهواء البشر على الوحي. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم، بين له أنهم يعرفون الحق تماما كما يعرف الرجل ابنه تماما. قيل إن عمر قال لعبد الله بن سلام بعدما أسلم في هذه الآية، فقال: نعم نحن نعرف محمدا أكثر من أبنائنا. فقال: كيف؟ قال: الوصف تماما يعني منطبق على محمد، ولا ندري ما أحدثت النساء، فنحن نتيقن تماما من إيش؟ من محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أبنائه. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعني وإن بعضهم لا يكتم الحق وهو يعلم الحق لكنه حسدا وبغيا. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، هذا الحق الواضح من الله عز وجل، فلا تكونن من الممترين. ممترين معناه الشاكين، امترى في الشيء معناه شك فيه، مأخذ من مرى الشيء إذا حلبه إلى نهايته وكذا فكان. وطيب، فالمرية هي الشك على كل حال، ولكل وجهة هو موليها، يعني لكل من أهل الأديان قبلة هو مستقبلها، وقيل هو موليها يعني الله عز وجل ولاه إياه، ولهذا في القراءة الأخرى وهي قراءة سبعية هو مولاها. فاستقبلوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، أي سابقوا في فعل الخيرات ولا تتوانوا فيها، أينما تكون بطاعة الله عز وجل بما أمركم به، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. حيثما كنتم الله عز وجل سيأتي بكم ويحاسبكم، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أينما كنت هذا كله تأكيد لقضية القبلة وتأكيد على عدم التزلزل في هذه القضية المهمة وعدم الالتفات إلى الشبهات التي أثارها أهل الكتاب. فولي وجهك شطر المسجد الحرام جهته، وإنه للحق من ربك الذي لا شك فيه. انظر إلى هذه التأكيدات المتوالية والتكرارات، وما الله بغافل عما تعملون وسيجزي كلا بعمله. ومن حيث خرجت مرة أخرى وثالثة، ولذلك قال بعض أهل العلم هذا تأكيد لمعنى التميز لهذه الأمة التي استخلفت عن غيرها، وأن لا تكون تابعة لغيرها وإمعة، بل جعلهم لهم شخصيتهم المستقلة والقوية التي لا تلتفت إلى غيرها من الأمم، لأنهم يعرفون أنهم على الحق المبين. حتى أهل الكتاب الذين هم أكثر الناس شبهات وأقرب الناس إلى الحق لا التفات إليهم لشدة تيقنهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت هذه القضية العظيمة، قضية تحويل الكعبة وجعل هذه الأمة لها شخصيتها ولها قوة تمسكها بما أوتوا. قال وحيثما كنتم، نعم، وحيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، حتى لا يكون لهم ذريعة يتذرعون فيها في الطعن في دينكم. قيل إن أهل الكتاب كان عندهم أنه يستقبل قبلة إبراهيم، فكان بعضهم يقول لكنه لا يستقبل قبلة إبراهيم فليس هو، فلما استقبلها انقطعت حجته. وقيل غير ذلك، يعني لئلا يطعنوا فيكم بتحول القبلة وكذا. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون. إلا الظالمين منهم، فإنهم أصلا ليسوا أهل حجة وإنما أهل عناد، فلا تخشوهم ولا تلتفتوا إليهم، واخشوني أنا وأطيعوا أمري وليتم نعمتي عليكم بهذا الدين العظيم كما وعدتكم، واستجيب لإبراهيم في أمة مسلمة أبعث فيها رسولا منهم ولعلكم تهتدون باتباع أمري. وكما ختاما قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقول نستجيب له في هدايتكم لهذا الدين والمناسك كما استجبنا له في إرسال رسول فيكم منكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، لاحظ تقديم التزكية هنا على التعليم كما تقدم، ويعلمكم الكتاب والحكمة، وهذا كله تقدم تفسيره، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من الشرائع وكذا كنتم في جاهلية جهلاء، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يعني اذكروني فإذا ذكرتموني ذكرتكم في الملأ الأعلى. وقيل غير ذلك، وفي الحديث من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، هذا من أعظم فضائل الذكر. وقيل اذكروني بكذا مثلا بالطاعة، اذكركم بالثواب أو غير ذلك، أو اشكروا لي على هذه النعمة العظيمة وتبيين هذه الشريعة، ولا تكفرون أي لا تجحدوا فضلي عليكم ولا تكفروا بي بعد الإيمان وما إلى ذلك، والله أعلم. قال أصحاب التفسير، ونختم بهذا، نقرأ هذا التفسير سريعا، قالوا كما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم جعلناكم أمة خيارا عدولا وسطا بين الأمم كلها في العقائد والعبادات والمعاملات لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم، وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء. هذا هو، الله عز وجل بكل شيء عليم كما قلنا، لكن يعلم علم ظهور كما ذكرنا يترتب عليه الجزاء. من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله لا ينقاد. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة، وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. قد رأينا أيها النبي تحول وجهك ونظرك إلى جهة السماء ترقبا وتحريا لنزول الوحي بشأن القبلة وتحويلها إلى حيث تحب، فلنوجهنك إلى قبلة ترتضيها وتحبها وهي بيت الله الحرام بدل بيت المقدس الآن، فاصرف وجهك إلى جهة بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وأينما كنتم أيها المؤمنون فتوجهوا إلى جهتي عند أداء الصلاة، وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويل القبلة هو الحق المنزل من خالقهم ومدبر أمرهم لثبوته في كتابهم، وليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعرضون عن الحق، بل هو سبحانه عالم بذلك وسيجازيهم عليه. دائما ما الله بغافل أو كذا يستلزم الجزاء. والله والله لئن جئت أيها النبي، وهذا مأخوذ ولئن، لأن اللام هذه في جواب القسم، قسم المحذوف. والله لئن جئت أيها النبي الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى مصحوبا بكل آية وبرهان على أن تحويل القبلة حق، ما توجه إلى قبلتك عنادا لما جئت به وتكبرا عن اتباع الحق، وما أنت بمتوجه إلى قبلة بعد أن صرفك الله عنها، وما بعضهم بمتوجه إلى قبلة بعضهم، لأن اليهود والنصارى قبلتهم مختلفة. قالوا فاليهود يستقبلون بيت المقدس في الغرب والنصارى يستقبلون الشرق، هكذا ذكر العلماء. قال ولئن اتبعت، نعم، وما لأن كل منهم يكفر الفريق الآخر كما تقدم، ليست قالت اليهود ليست النصارى على شيء آخره، ولئن اتبعت أهواء هؤلاء في شأن القبلة وغيرها من الشرائع والأحكام من بعد ما جاءك من العلم الصحيح الذي لا مرية فيه، إنك حينئذ لمن الظالمين بترك الهدى واتباع الهوى. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على شناعة متابعتهم، وإلا فإن الله قد عصم نبيه من ذلك، فهو تحذير لأمته من بعده الذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى يعرفون أمر تحويل القبلة الذي هو من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم، كما يعرفون أولادهم ويميزون من غيرهم، ومع ذلك فإن طائفة منهم لا يكتمون الحق، هذا معنى فريقا طائفة وجماعة، يكتمون الحق الذي جاء به حسدا من عند أنفسهم، يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق، هذا هو الحق من ربك، فلا تكونن أيها الرسول من الشاكين في صحته، ولكل أمة من الأمم جهة يتجهون إليها حسية كانت أو معنوية، ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله لهم، أي فهذا اختلاف شرائع بين الرسل، فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان بأمر الله وشرع، هذا هو المدار عليه. فتسابقوا، وهذا وما هو المدار عليه، فتسابقوا أنتم أيها المؤمنون إلى فعل الخيرات التي أمرتم بفعلها، وسيجمعكم الله من أي مكان كنتم فيه يوم القيامة ليجازيكم على عملكم، إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه جمعكم ولا مجازاتكم، ومن أي مكان خرجت وأينما كنت أيها النبي أنت وأتباعك وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام، فإنه الحق الموحى به إليك من ربك، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به، ومن أي مكان خرجت أيها النبي وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام، ومن أي مكان كنتم أيها المؤمنون فاستقبلوا بوجهكم جهته إذا أردتم الصلاة، لئلا يكون للناس حجة يحتجون بها عليكم إلا الذين ظلموا منهم، فإنهم سيبقون على عنادهم ويحتجون عليكم بأوهى الحجج، يعني بأضعف الاحتجاجات والأدلة، فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله قد شرع استقبال الكعبة من أجل أن يتم نعمته عليكم بتمييزكم عن سائر الأمم، ولأجل هدايتكم إلى أشرف قبلة للناس، كما لأن الكعبة هي أعظم بكثير من بيت المقدس وكلاهما عظيم، كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى حيث أرسلنا إليكم رسولا من أنفسكم يقرأ من بني إسماعيل مثلا يقرأ عليكم آياتنا ويزكيكم ويطهركم بما يأمركم به من الفضائل والمعروف، من العرب أيضا، طيب، وما ينهاكم عنه من الرذائل والمنكر، ويعلمكم القرآن والسنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم، فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، فالجزاء من جنس العمل، واشكروا لي نعمتي التي أنعمت بها عليكم، ولا تكفروني بجحودها واستعمالها فيما حرم عليكم، لأن هذا كفر للنعمة. من فوائد الآيات أن الاعتراض في الصفحة السابقة وهذه، أن الاعتراض على أحكام الله وشرعه والتغافل عن مقاصدها دليل على السفه وقلة العقل، فضل هذه الأمة وشرفها حيث أثنى عليها الله ووصفها بالوسطية بين سائر الأمم، التحذير من متابعة أهل الكتاب في أهوائهم لأنهم أعرضوا عن الحق بعد معرفته، جواز نسخ الأحكام الشرعية في الإسلام وزمن نزول الوحي حيث نسخ توجه إلى بيت المقدس وصار إلى المسجد الحرام. من فوائد الآيات أيضا إطالة الحديث في شأن تحويل القبلة لما فيه من الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا لأهل الإسلام عن شبهات أهل الكتاب وغيرهم، ترك الجدال والاشتغال بالطاعات والمسارعة إلى الله أنفع للمؤمن عند ربه يوم القيامة، فتترك إذا جادلك شخص اتركه ولا تلتفت إليه واشتغل بما ينفعك، أن الأعمال الصالحة الموصلة إلى الله متنوعة ومتعددة، ولا بأس أن يختار المؤمن ما يميل إليه منها ويناسب حاله، لكل وجهة هو موليها، قد يكون إنسان فتح عليه في الصيام في القيام في العلم في كذا، لكن مهم الإخلاص. أيضا شأن ذكر الله جل وعلا حيث يكون ثوابه ذكر العبد في الملأ الأعلى، وهذا ما أعظمه من ثواب الله العظيم، يذكرك أنت أيها العبد والحقير، ما أعظمه، وهو من أعظم فضائل الذكر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.